بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ رحمه الله في كتابه السفريات: وهذه المسألة العشرون. فمكث غير بعيد. قال غير نعت لمصدر محذوف، يعني التقدير يا شيخنا مكث فعل ماض مبني على الفتح، أين الفاعل ضمير مستتر تقدير هو يعود إلى الهدهد. فمكث غير، غير صفة لمصدر محذوف للتقدير يا مولانا، مكث مكثا غير بعيد، مكث مكثا غير بعيد، يبقى ده نعت لمصدر محذوف. زي مثلا ايه شيخنا؟ واذكر ربك كثيرا، يعني واذكر ربك ذكرا كثيرا، او لظرف محذوف، لظرف شيخنا ايوه، يعني مكث وقتا غير بعيد. خلاص يا شيخنا؟ يبقى أي يبقى مكث ايه وقتا غير بعيد. طيب، او نعتبرها صفة لظرف مكان، يعني مكث مكانا غير بعيد، يعني عندما يعني ذهب الى قصر الملكة فالمكان ليس ببعيد، يبقى اما الوقت ليس بعيد او خلاص يا شيخنا. يبقى عرفنا ان الشيخ قال يعني فمكث غير، غير دي على ما نصبت، قال يعني هي صفة لمصدر محذوف، مكث مكثا غير بعيد او لظرف محذوف. مظبوط يا شيخنا؟ يعني مكث وقتا غير ايه بعيد، او مكانا غير بعيد. بس والله اعلم واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.